بأي دليل؟ قد أسمعناكم بعض الأدلة التي تحرم قتل المسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا لك لا تقتل، ارضى بالقتل أنت واصبر على حد الغراصم ولا تقتله. وحديث: كل المسلم على المسلم حرام، ما دمه وماله وعرضه. يوم اذا كان حيطعن في ولائه لبلده، شوف الكلام، يعني حيقال للمسلم الامريكي: انت كده ما بتحبش امريكا. فهو عشان يهرب من هذه التهمة البشعة التي سيرد بها النار وبئس المصير، يعمل ايه؟ يرمي قنبلة انشطارية يحصد الوف المسلمين. الوف المسلمين دمهم صف. لكن ان يقال لفلان: انت ما بتحبش امريكا، لا، دي حاجة لا تطاق. اذا خشي ان يتعرض للعقوبة، انتوا عارفين هناك ما فيش في الجيش الامريكي ضرب نار ولا الكلام. فلان رفض ان يحارب ما بيضربوش بالنار، انما يسجنوه. وعد السجن بيخرج. اذا رفض وحيتعرض للعقوبة التي ليست اعداما، انما هي سجن، قال لك لا، ويدخل السجن. ليه؟ ما الافغان الغجر الجرب هم اللي الالف واحد منهم ما يسواش نكلة. لا، اركب انت الطيارة وارمي عليهم قنبلة اثنين ثلاثة، احصد الف الفين ثلاثة الاف عشر ثلاث، ولا تدخل السجن. من يقول بهذا في العالمين؟ الذي قال بهذا رجل لا يعرف حرمة دم المسلم. وفي نفس الوقت هذا الانسان العجيب يفتي بوجوب مقاطعة البطر. فاضحكوا ايها العقلاء، يقول: من شرب البطر فهو آثم. ليه؟ انك انت كده بتساعد اليهود، يبقى توجب علي مقاطعة البطر الذي احله الله لي وتبيح دم المسلمين، لمجرد انه حيقال عنه انه ما يحبش امريكا، او انه حيتعرض لعقوبة من السجن. وهكذا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. فحرمة الدماء عظيمة، لذلك قال: إني أريد أن تبوء باسمي واسمك. أن تبوء باسمي يعني إذا نصبت الموازين يوم القيامة، كما هو معلوم من قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا دينار له ولا درهم ولا متاع. قال: لا، المفلس رجل أتى بحسنات، لكنه أتى وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه، ثم طرحت النار. أن تبوء باسمي، إن هو لما تنصب الموازين اللي فيه مقاصد من القيامة، يؤخذ من سيئات هابيل ويوضع على موازين قبيل. ان تبوء باسمي تاخذ سيئاتي كلها، او ان تبوء باسمي اذ قتلتني، واسمك اذ تجرعت وفعلت، فتكون من اصحاب النار. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتل، فاصبح من الخاسرين، لانه باء بالاسمين جميعا، كما قال تعالى: ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. فبعدما قتل اخاه